الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تحدثنا عن درجات الماسونية، وقلنا إن أقسام هذه الدرجات ثلاثة. الأولى الماسونيين المنتسبون إليها ابتداء، كل من أراد أن يدخل معهم أخذوا عليه عهد وميثاق بطريقة غريبة عجيبة وصار منتسبا إليه. الثانية ما يسمونها بالماسونية الملوكية، وهذه هي جسم الماسونية، وتنقسم إلى 33 درجة يترقى فيها المنتسب إليه بقدر ما يقدم للماسونية ويحقق لها أهدافها، مثل نشر الفوضى، مثل التنكر للدين، مثل السعي لتأييد اليهود، فإنه يترقى من درجة إلى درجة. وإذا بلغ درجة 33 حسب هذه المرحلة فيوضع له طقوس معينة ويصبح زعيما من زعماء الماسون. الثالثة الماسونية الكونية، وهي قمة الطبقات، وهذه لا يدخل فيها إلا عدد محدود يرسمون الخطط الماسونية للعالم، عدد يمكن لا يتجاوز العشرة أو أقل أو يزيد، وهؤلاء يلتقون في كل فترة ويرسمون الخطط الماسونية. طيب، ما هي أهم الآثار التي كانت وراءها الماسونية؟ هناك أحداث كبار، منها إنشاء جمعية الاتحاد والترقي زمن الدولة العثمانية، وهي التي قامت بإسقاط الدولة العثمانية وتمزيق العالم العربي والإسلام. الماسونية كما هو ثابت وراء الثورة الفرنسية، الماسونية وراء الثورة الشيوعية في روسيا وغيرها من الأحداث. اتخذت الماسونية لما انكشفت الماسونية وأغلقت محافلها وصارت مريبة، غيرت واتخذت أسماء جديدة، الروتاري، مسميات عالمية جديدة وكأنها منظمات جديدة، وفي كل فترة وفي كل زمن تنشئ منظمة جديدة، هم ينشئونها، وهذه المنظمة تبهر الناس بأهداف معينة أو جهود معينة تقوم بها أو نحو ذلك، ثم هي في النهاية تحقق الأهداف الماسونية. ومنها كما يقول بعض الباحثين كبار الشركات العالمية تجد وراءها الماسونية. هل هي موجودة الآن؟ نعم، هي باقية وتنفذ مشاريع التلمود وبروتوكولات حكماء صهيون، ولهذا بعضهم يربط بروتوكولات حكماء صهيون التي كشفت وطبعت يربطها بالماسونية، ولذلك فهي تنفذ أهدافها ومشاريعها تحت مسميات جديدة قد لا تكون معروفة بأنها ماسونية، وربما لا يعرف انتسابها إلى الماسونية وأن وراءها الماسونية إلا بعد سنين طويلة. لكن أحب في خاتمة الحديث عن الماسونية، وقد كتب عنها كتابات كثيرة ومتعددة، أن أنبه إلى شيء مهم جدا يتعلق بالماسونية وبروتوكولات حكماء صهيون ونحو ذلك، أن اليهود قد يسعون إلى نشر خططهم التي قد يقال عنها سرية وأنها فضحت، وهدفهم التهويل، وأن اليهود هم وراء هذه المنظمات، وأن اليهود هم الذين يخططون، وأنهم هم الذين ينفذون ما يشاءون، وأن أي أحد لا يستطيع أن يقف أمام اليهود، اليهود هم الذين إذا أرادوا شيء فعلوه، كله لإرعاب الأمم والقادة والمفكرين وغيرهم أن هذه منظمات عالمية تسعى وتفعل، وهذا تهويل. وينفع اليهود حين أيضا نهول هذا. لكن كما قلنا في مقدمة هذه الدروس في حول المؤامرة، نقول أيضا عن هذه المسألة، نحن يجب أن نكون بين التهويل والتهويل، بين هذا التهويل الذي يريده اليهود وينشرونه، وبين التهوين وهم الذين يقول لا لا أبدا، هذه كلها منظمات ليست صحيحة وليس لها أي دور. لا، نحن بين هذا وهذا، نتابع مثل هذه المنظمات ونحذر من شرها وندرى خطرها ونقاومها بما نستطيع، لكن أيضا لا نضخمها. ونحن لدينا قاعدة مهمة جدا يجب أن تكون عند المسلم في تحت أي ظرف من الظروف، مهما يعني سيطرت منظمات عالمية أو دول أو غير ذلك، المسلم يعلم أن مدبر هذا الكون هو الله، فهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، وأن الله عز وجل رتب وجعل ترتيب ما يجري جاريا تحت أسباب، من أخذ بها تحققت له بعض هذه الأسباب، بعض هذه المسببات التي أرادها. فالمسلم متعلق بالله عز وجل ويرى أن المدبر لهذا الكون هو الله وليست قوى أخرى، لا منظمات ماسونية ولا منظمات صهيونية ولا قوى عالمية، لا شرقية ولا غربية، مالك الملك هو رب العالمين تبارك وتعالى. ثم أيضا المؤمن يؤمن بأن الله عز وجل له سنن، هذه السنن من أخذ بها تحققت له. فمثلا إذا أخذ المسلمون بسنن وشروط النصر بتمسكهم بعقيدتهم ودينهم وأخذهم بالأسباب المادية واجتماع كلمتهم وأن تكون غايتهم خالصة لله عز وجل، سنة الله أن الله ينصرهم على أي قوة مهما كانت. فيسعى المسلم إلى الدعوة إلى الإسلام وإلى فضح خطط الأعداء، لكنه في كل حال متوكل على الله، مرتبط بربه سبحانه وتعالى، يأخذ بالأسباب التي أمره الله عز وجل بها، الأسباب الشرعية والأسباب المادية، ويسعى في ذلك ويستعين بالله عز وجل على ذلك. ننتقل بعد هذا إلى حقيقة مبدأ من المبادئ أنا أعتبره من أخطر المبادئ في المذاهب الفكرية المنحرفة. هذا المبدأ هو مبدأ القراءة التأويلية المعاصر. القراءة التأويلية المعاصر، والمقصود بها قراءة ودراسة القرآن والسنة والشريعة والأحكام، قراءة معاصرة تأويلية تؤولها، وتسمى أحيانا بالتاريخانية، يعني فهم نصوص الكتاب والسنة بأنها تتطور حسب التاريخ، وأحيانا تسمى بالقراءة التاريخية للنص، وقد تسمى بالقراءة المعاصرة. إذن تسمى القراءة التأويلية المعاصرة، تسمى التاريخانية، تسمى القراءة التاريخية للنص، وتسمى أحيانا القراءة المعاصرة. ما هي هذه القراءة المعاصرة؟ هذه القراءة المعاصرة يقصد بها أن النصوص الثابتة. يعني مثلا عندنا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يتغير ولا يتبدل. وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وعندنا لها تفسير، هذا التفسير له قواعد وله أصول. القراءة المعاصرة يقول لك لا، أهل القرن الأول مثلا يقرؤون الكتاب والسنة بحسب ظروفهم وأحواله ويفهمونه ويطبقون أحكامها، لكن في عصرنا الحاضر نحن نقرأها قراءة جديدة، قراءة تأويلية جديدة بما يتوافق مع العصر الحديث والتقدم الحديث والفلسفة الحديثة والأفكار الحديثة. فإذا كان العالم اليوم مثلا مليء بأفكار كثيرة وفلسفات ومناهج سياسية واجتماعية واقتصادية ونحو ذلك، فنحن إذا قرأنا القرآن وأردنا أن نفسره أو قرأنا السنة وأردنا أن نفسرها نفسرها بما يوافق عصرنا. فكأن تفسير النصوص عند هؤلاء يمكن أن يتم في مراحل كثيرة وأن يقرأه أناس كثيرون، وهذا كما سيأتينا بعد قليل. لكن من باب التوضيح في هذه المقدمة، هذا انطلق من شيء يتعلق بالأدب والنقد الأدبي. كيف؟ حتى نوضح الصورة. يعني مثلا شاعر أتى بقصيدة، سواء كان شاعر أوروبي مثلا أو شاعر عربي أتى بقصيدة، فيقول لك هذه القصيدة تقرأ عدة قراءات، المؤلف مات ما له علاقة في الموضوع، ناظم القصيدة اتركه قل عنه إنه مات. ولهذا جاءت نظرية موت المؤلف. طيب القصيدة خلاص واحد يقرأها بطريقة معينة ويقول قصد بها كذا وأراد بها كذا ونحو ذلك من المعاني، أديب آخر وناقد آخر يمكن أن يقرأها قراءة مختلفة تماما ثانية، ناقد أدبي ثالث يمكن أن يقرأها قراءة ثالثة، وكل واحد له قراءته وتأويله لهذه القصيدة. فيزعمون أنه هذا النص الأدبي أنه نص مفتوح، كل إنسان يقرأه حسب ظروفه حسب مفاهيمه حسب قواعده في النقد الأدبي. وطبعا هذا في باب الأدب، كل واحد يلقي قصيدة من البشر أو نحو ذلك تقرأ عدة قراءات، هذه ربما ينظر إليها أحيانا نظرت يعني شيء من النقد الخفيف، بمعنى أنه الشاعر نظم هذه القصيدة تحت ظرف معين، الشاعر مثلا نظمها في الرثاء تحت ظرف موت فلان وعبر عنها بهذه التعبيرات، فأنت لابد أن تنظر إلى هدف الشاعر وقصد الشاعر وظروف إنشاء هذه القصيدة فتفسرها على ضوء هذا. وهذا الذي فعله النقاد في النقد الأدبي القديم والمعاصر بالنسبة للمسلمين، ينظرون إلى هدف الشاعر والظروف التي أنشأ فيها الشاعر هذه القصيدة. فكون واحد آخر يقرأها ويفسرها بقراءة مختلفة تماما، هذا إخراج لهذا الشعر عن ما قصد به وعن الظرف الذي من أجله نظم الشاعر هذه القصيدة، وهو افتيات على الشاعر. لماذا؟ لأن الشاعر قصد، وشعره ونظمه يقصد أشياء معينة. لكن الأخطر لما نأتي لهذه النظرية في النقد الأدبي على ما فيها من إشكاليات كما أشرنا قبل قليل، لتطبق على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. فيأتي إنسان لا فقه له ولا معرفة له بقواعد التفسير ولا بقواعد الحديث ولا بأصول الفقه ولا بأصول الاستدلال، ثم يقرأ الآيات ويفسرها تفسيرا تأويليا كما يشاء، هذا لا شك أنه تحريف وتبديل للدين وحرب شعواء خطيرة جدا على الدين في مصادره وفي أسسه وفي أحكامه. إذن النظرية التاريخانية أو التاريخية أو القراءة التأويلية المعاصرة قائمة على هذا المبدأ الذي شرحته من أجل أن أوضحه حتى تتبين خطورته. طيب، من أين بدأت القراءة التأويلية المعاصرة؟ بدأت أولا بالتشكيك في صحة القرآن، وهذه بدأها المستشرقون، ثم تلقفها أصحاب القراءات المعاصرة. يعني مثلا محمد أراكون أعجب بنقد المستشرقين للنص القرآني، وكثيرا ما يكرر القول بعدم الوثوق بالقول بأن القرآن لم يحرف، وهذه أخذها من المستشرق الألماني نولدكه، كما أخذها عن شاخت وكولت سيهر ودافيد بيرل. والترويج لضياع القرآن أجزاء من القرآن نشرها نولدكه ثم نقلها بعض هؤلاء. بعض المنحرفين من هذه المدرسة الخطيرة يشكك أصلا في صحة القرآن وفي ثبوته، مع أن القرآن محفوظ مقطوع به ولا شك في ذلك. فبدأت القراءة من خلال التشكيك بثبوت القرآن. اثنين، أعجبت المدرسة الحديثة بنقد فلاسفة الغرب لنصوص التوراة والإنجيل. قالوا بعض الفلاسفة الغربيين نقدوا نصوص التوراة والإنجيل نقدا لاذعا إلى آخره، لكن هناك فرق بين التوراة والإنجيل الموجودة اليوم وبين القرآن، هي محرفة، التوراة والإنجيل محرفة كما هو معلوم، فنقدها إذا كان على وجه صحيح حق، لأنها غيرت وبدلت وليست كلام الله حقيقة بخلاف القرآن. القرآن نقل بالتواتر إلى يومنا هذا، الألوف بل الملايين يتناقلون القرآن الكريم، لا يستطيع أحد أن يغير منه حرفا بالتلقي. ثم أيضا كتب حسب الرسم العثماني وأجمع عليه المسلمون وتناقلوه. ومن شك في القرآن فهو خارج من الملة، لا يجوز لأحد أن يعتقد في القرآن أنه زيد فيه أو نقص. من قال بتحريف القرآن أو زيادة نقصانه فهو كافر خارج من الملة. وللأسف أن الرافضة وأصحاب القراءة التأويلية المعاصرة أو كثير منهم يرون أن القرآن لم يسلم، وأنه زيد فيه ونقص وحذف منه أشياء ونحو ذلك. ولا شك أن هذا في المنهج الإسلامي مصادم لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلذلك مسألة تحريف القرآن يجب حسمها، والحمد لله أن العالم الإسلامي لا يزال لديه اليقين، علماؤه وعوامه لديه اليقين بهذه الحقيقة، وهي أن القرآن محفوظ. ومن ثم فمثل هذه الشبهات والحمد لله لا تدخل إلا على عقل من هو منحرف ومتأثر إما بمذهب الرافضة أو بمذهب المستشرقين أو بكتابات أصحاب المدرسة التأويلية المعاصرة التي نحن نتحدث عنها. أما التوراة والإنجيل فنعم محرفة، ولهذا نقدها فلاسفة الغرب، وجزء من نقدهم لها صحيح، لأن أيضا نحن المسلمين نحن ننقدها، ولدينا كتابات كثيرة في بيان تحريفها وتناقضها، كما لدينا كتابات كثيرة في اشتمالها على الرغم من التحريف والتغيير والتبديل على الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يتعلق بهذه المدرسة إسناد قضايا الدين الإسلامي الثابتة إلى الديانات السابقة، فتجد هذه المدرسة مدرسة القراءة التأويل المعاصرة تزعم أن النصارى أثروا في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه كثيرا ما يثيرها المنصرون والمستشرق. تجد في كتابات هؤلاء الزعم بأن وجود القول بوجود الجن، القول بشفاعة النبي هي من تأثيرات اليهودية، الزعم بأن القصص القرآني مأخوذ من اليهودية والمسيح، بل قال أراكون إن كلمة قرآن كلمة قرآن ذات أصل سرياني، مع أن قرآن من قرأ يقرأ، اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والله عز وجل يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهكذا تجد بعض هؤلاء مثل الصادق النيهومي، الصادق النيهومي وهو كاتب ليبي منحرف يقول إنه الإسلام الفقه الإسلامي تلقى علومه من مدرسة التوراة، وهذا عجيب. بل تجد من ينقل عن بعض الفلاسفة الفرنسيين أن التوحيد هو إنما نشأ في بلاد الرافدين، ثم أخذ هذا التوحيد، أخذت التوحيد اليهودية والمسيحية والإسلام إلى آخره من التخليط والتخبيص الذي تقول به هذه المدرسة. ولهذا الصادق بلعيد وهو من تونس يقول إن الفقه الإسلامي تأثر بكتاب اليهود المشنى، والمشنى هو كتاب اليهود غير المدون الذي يتلقى بالشفاه فقط، يتلقى بدون تدوين، ويقرر أن قطع يد السارق تأثر به الإسلام من الجاهلية. بل بعض طلبة عبد المجيد الشرفي وهو من أخطر الكتاب المعاصرين الذين ينتسبون إلى هذه المدرسة الخطيرة جدا، بعض طلبته يرى أن البعث، الإيمان بالبعث والحساب ونزول الوحي والهجرة والحدود تأثر فيها الإسلام بالزرادة الشتية، يعني هذه الديانة الوثنية الإسلام تأثر بها، متى وأين؟ محمد أراكون، حسن حنفي يقررون أن ظاهرة الوحي إنها تجربة شعورية، إبداع شخصي لا يتميز فيه النبي عن غيره، كما هو مذهب الفلاسفة القدماء، تعاملوا مع القرآن كنص شعري أو أدبي يقرأ كما يقرأ غيره، يقرأ قراءة مفتوحة فسره كما تشاء. وهكذا حتى تكلم عن أسباب النزول مثلا، وأنه خلاص أي آية قرآنية تختص بأسباب النزول، ومعناها في القرن الخامس عشر الهجري أو العشرين الميلادي مثلا، نحن نقرأها بطريقة أخرى وكأنها تنزل مرة أخرى وسبب نزول آخر يتوافق مع الحضارة المعاصرة ومع المذاهب الفكرية المعاصرة. من الأشياء المتعلقة بهذه المدرسة الخطيرة جدا ما قرره جولد سيهر ووافقه عليه أصحاب القراءات المعاصر، وهي أنه كما أن المذاهب الفقهية متعددة تفسير القرآن ينبغي أن يكون متعددا. المذاهب الفقهية بناء على اجتهاد في تفسير القرآن بفهم صحيح وبناء على نظر في السنة وأحاديث، لكن أن تأخذ من هذا أن يفسر القرآن بعدة مناهج وكل منهج له طريقة تأويلية تختلف عن المنهج الآخر، فهذا لا شك أنه هو عين الضلالة والعياذ بالله.